لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. قال الله عز وجل في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فقد سبق أن مر بنا الكلام على الآيات التي خاطب الله تبارك وتعالى فيها بني إسرائيل، وما ذكره من امتنانه عليهم بقوله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ثم ذكر المولى تبارك وتعالى بعد هذا قوله مخاطبا أيضا بني إسرائيل: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. الله تبارك وتعالى يخاطب هؤلاء الذين عندهم شيء من علم الكتاب، وقد جاءهم الأنبياء ونزلت عليهم الكتب، فهم يعرفون الحق ويعرفون الباطل ويميزون بينهما، لكنهم لما أنها كانت نبوة محمد صلى الله عليه وسلم في غيرهم صاروا يراوغون ويموهون الحقائق ويعدلون ويبدلون ويجحدون الحق الذي هو واضح عندهم في التوراة والإنجيل. ولا تلبسوا الحق بالباطل، يعني لا تدخلوا هذا في هذا وتخلطون بينها، وتكتمون الحق وأنتم تعلمون الحق وتعرفون الحق. مما حصل من اليهود في هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أرادوا أن يخففوا عقوبة الزنا، فزنى منهم رجل وامرأة من أشرافهم، فقالوا: نحتكم إلى محمد ونقول عليه الصلاة والسلام، وهم يريدون بهذا الاحتيال على ما في توراتهم، ولعلهم يجدون فسحة في التخفيف من عقوبة الزنا الموجودة في التوراة، لأن الموجودة في التوراة الرجم للزاني المحصن، ولم يعرفوا ما عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: نريد أن نحتكم إليه، نستفيد من هذه الحالة واقعة أمرين: الأمر الأول أننا نتقرب إلى محمد وأصحابه، الأمر الثاني أن نستفيد لعله يحكم لنا بحكم أخف مما عندنا. فلما ارتفعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم دعا عبد الله بن سلام، وكان يهوديا قد أسلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقال لليهود ائتونا بالتوراة فاقرأوا لنا ما هو موجود عندكم في كتابكم. فقرأوا، فوضع أحد أحبارهم إصبعه على الآية التي فيها الرجم وقرأ القارئ ما قبلها وما بعدها كعادتهم يهود. فعبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه قال ارفع إصبعك، وقال للقارئ اقرأ، فقرأ فإذا فيها آية الرجم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يرجم الرجل والمرأة. فهؤلاء اليهود في كل عصر ومصر وهم يحتالون بشتى أنواع الحيل، يكذبون على الأنبياء ويلبسون الحقائق ويغيرون وجه الحق. كان هذا مع موسى عليه السلام ومع داود عليه السلام ومع سائر أنبيائهم ومع نبينا عليه الصلاة والسلام، وإلى يومنا هذا. ومن سمع منكم الأخبار اليوم يعرف أن هذا أسلوب لهم في حياتهم. لما عين الرئيس الجديد صفق الناس له وقالوا إنه من دعاة السلام، واليوم يقولون إنه نكر، وصاروا يبحثون عن عيوبه ظنا منهم أن هناك أحد من اليهود يصدق بين ما هم شأنهم وعادتهم وخلقهم الكذب والاحتيال والمغالطة. فالله تبارك وتعالى يقول لهم فلا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، تعرفون أن هذا حق وهذا باطل، ومع هذا تخلطون بينها وتغيرون الحق وتجعلون باطل وتجعلون باطل حق، هذا لا يصلح. وأنتم تعلمون وتعرفون ما في الكتاب وتعرفون ما في رسالة الرسل الذين أرسلوا إليكم، وتعلمون صدق محمد صلى الله عليه وسلم فيما جاءكم به من الحق مما هو موافق لما عندكم في كتابكم. ثم قال جل وعلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أقيموا الصلاة، أدوها، أدوا الصلاة، وكونوا ممن يقيمها. وهذا خطاب لهم لأداء أركان الإسلام. وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، يعني صلوا مع محمد صلى الله عليه وسلم، وكونوا من أمته وأتباعه، لأن هذا هو الموافق لما في كتابكم. لا أن تكونوا حزبا آخر وشعبا آخر وقوما آخرين، وإنما أقيموا الصلاة مع من يصلي، وآتوا الزكاة الواجبة في المال، واركعوا مع الذين يركعون لله تبارك وتعالى جماعة في المساجد. فلا تكونوا قوما آخرين، وإنما كونوا أتباعا لصاحب هذه الرسالة عليه الصلاة والسلام، لأنه لم يأتي بشيء غريب عليكم أو منكر من الأمر عندكم، وإنما هو موافق لما عندكم من الكتاب وما جاءكم به أنبياؤكم ورسلكم. فقوله تعالى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين بمعنى أدوا أركان الإسلام، واستدل العلماء رحمهم الله بقوله تعالى واركعوا مع الراكعين على وجوب صلاة الجماعة بالنسبة للرجال، وهو أن الإنسان يجب عليه إذا كان رجلا أن يصلي في المسجد مع الجماعة، أي لا يركع وحده وإنما يركع مع الراكعين حيث ينادى للصلاة. ثم قال تبارك وتعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. ثم ذكر المولى تبارك وتعالى حالا أخرى من الأوامر التي يخاطب بها بني إسرائيل، والمقصود كل الناس. يقول جل وعلا أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، يعني أن من عنده شيء من العلم ويعرفه ويوجه الناس إليه فإن الواجب عليه هو تنفيذه، بمعنى أنكم عندكم أوامر ونواهي وأنتم أتيتم إلى المدينة قصدكم كما يظهر اتباع الحق وحسن متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام الذي سيبعث، وتتظاهرون بالأمر بعمل الصالحات والبعد عن المنهيات، ولكنكم لا تنفذون هذا في حقيقة أمركم فيما بينكم. فلو أن أحدا سألكم عما في التوراة من أوامر ونواهي لبينتم ذلك، ولكنكم لا تعملون هذا في أنفسكم، فلا تنقدون لفعل الخير ولا تنتهون عن فعل الشر، فينطبق عليكم أنكم تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، وهذه خصلة من خصال أهل النفاق، فيجتمعوا مع اليهودية والكفر نفاق فيتصفون بصفتين. والإنسان الذي يعرف الحق ويأمر به ولا يؤديه هذا في عقله مس، إنسان غير سوي، عقله غير سليم، لأن العاقل إذا عرف أن الخير في هذا الأمر بادر إليه قبل غيره ثم أمر الناس، فمن تراخى في فعل الخير ودعا الناس إليه فإن هذا في عقله خلل وفي تركيبه عيب. فالله تعالى يقول إن من شأنه كذا أنه يأمر الناس بالخير ولا يأتيه وينهى الناس عن الشر ويأتيه، هذا لا يصلح أن يسمى من العقلاء، عقله غير سليم. فلهذا أنكر عليهم بقوله أفلا تعقلون. وهذه القضية قضية مهمة في حياة كل إنسان، وهو أن يكون الإنسان إذا عرف الخير سباقا إليه، وإذا عرف الشر لم يقترب منه، وإذا دعا إلى هدى فإنه يكون هو أول المسارعين إلى فعله، وإذا نهى عن غي يكون هو أول المنتهين عن القرب منه، فإن لم يفعل ذلك فالويل له. أتأمرون الناس بالبر أي بالخير والهدى وتنسون أنفسكم، يعني تغشون أنفسكم، تخدعون أنفسكم وتعرضون أنفسكم للغواية بينما أنتم ترشدون الناس للخير. وهذه مسألة مهمة في حياة كل إنسان، كل من عرف حقا يجب عليه أن يكون سباقا إليه ولا يتردد في الأخذ به ولا يأخذه التسويف وطول الأمل حتى أنه يأتيه الأجل وقد فات عليه الأمر أن يكون قائما بما وجه إليه من أوامر ونواهي. وقد ورد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاههم بمقارض من نار، قال: قلت من هؤلاء؟ قالوا: خطباء أمتك من أهل الدنيا، ممن كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب، أفلا يعقلون؟ فهذا وعيد شديد يبينه النبي صلى الله عليه وسلم لخطر من هذه حالهم. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته أن يعصمنا من الزلل وأن يصلح لنا القول والعمل والنية. وقد جاء عن الأعمش أنه قال: حدثنا أبي وائل قال: قيل لأسامة وأنا رديفه: ألا تكلم عثمان؟ فقال: إنكم ترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم أني لا أكلمه فيما بيني وبينه دون أن أفتح أمرا، لا أحب أن أكون أول من افتتحه، والله لا أقول لرجل إنك خير الناس وإن كان علي أميرا، بعد أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. قالوا: وما سمعته يقول؟ قال: سمعته يقول: يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق به أقتابه فيدور بها في النار كما يدور الحمار برحى، فيطيف به أهل النار فيقولون: يا فلان ما أصابك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. ورواه البخاري ومسلم بوجه آخر. فهذا دليل على عظم خطر هذه المسألة على كل مسلم. وإذا كان الإنسان عنده علم ازدادت مسؤوليته. قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب، إنما يتذكر أولو الألباب. فالإنسان الذي عنده علم أشد مسؤولية من الذي لا علم عنده، وعلى كل مسؤولية، ولكن يتضاعف وزر الإنسان أو ثوابه بحسب بعده أو قربه من الحق. وقد جاء قول الله تبارك وتعالى حكاية عن شعيب رضي الله عليه الصلاة والسلام، قول الله تبارك وتعالى: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. فالله تبارك وتعالى يحكي عن شعيب عليه الصلاة والسلام أنه عندما أنذر قومه وحذرهم وبين لهم الحق ونهاهم عن الشر واتهموه بأنه هذا الكلام الذي يقول غير مقبول وغير مستساغ وأنه لا يصلح الالتزام به، فبين عليه الصلاة والسلام لهم أنه لا يريد أن يخالفهم إلى ما ينهاهم عنه وأنه لا يريد لهم إلا الصلاح والإصلاح وأنه يستمد عونه وتوفيقه من الله تبارك وتعالى. بقيت مسألة وهي هل الإنسان إذا لم يلتزم بالأوامر والنواهي وهو يعلم الحكم يسوغ له أن يترك الناس ولا يبين لهم الحق؟ مثلا لو أن إنسانا يعلم أو رأى منكرا من المنكرات وهو قد يرتكبه، فهل يسكت ولا ينكر على الناس؟ الجواب لا، لا يجوز، بل عليه أن ينكر المنكر فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لئلا يتصف بصفات اليهود الذين استحقوا من الله تعالى اللعنة. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وهذه الأمة خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عنه، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فالواجب على الإنسان أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولو كان لا يأتي، لكنه هو أشد إثما من غيره، ولا يسقط عنه التكليف بالأمر والنهي، ولا يقول الإنسان أنا لا أنكر على الناس لأني واقع في هذا الأمر وهذا فيه مقت. نعم فيه مقت وفيه عقوبة، لكن العقوبة حاصلة لك، حاصلة لك، وكونك لا تنكر هذا مما يزيد اسمك، مما يزيد عليك الإثم والعقوبة. فالواجب عليك أن تأمر وتنهى ولو كنت تقع. وشأن هذه الأمة أنهم يأمرون بعضهم بعضا، يأمرون بعضهم بعضا بالمعروف وينهى بعضهم بعضا عن المنكر، يتواصون بالحق ويتواصون بالصبر، أن يوصي بعضهم بعضا. وليست الوصية من جهة واحدة، وإلا لقال وأوصوا، وإنما قال تواصوا. وتواصوا من أفعال المشاركة التي تدل على فعل اثنين متقابلين، أوصيك وتوصيني، أنهاك وتنهاني، أمرك وتأمرني. فهذه الأمة مطالبة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولو كان يقع من الأمر والنهي شيء من ذلك، لأجل أن يرتفع ولا يبقى، لأنه إذا لم ينهى عن المنكر ولم يؤمر بالمعروف بقي المنكر على ما هو عليه ولم يفعل المعروف، وساد الباطل بين الناس وانمح الحق، وهذا أمر لا يجوز في شريعتنا، لكنه عار عليك وعيب أن تأمر وتنهى وأنت تخالف ما تأمر وما تنهى. نكتفي بهذا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا ومن أوصانا وجميع المؤمنين الأحياء منهم والميتين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شيخ جزاك الله خير في هذه المسألة، يقول بعضهم أن هذا الأمر له ناس مخصصون. هذا سائل يسأل يقول إذا كان إنسان يقول بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له جهات رسمية تقوم بهذا الدور، فهل هذا يسقط المسؤولية عن البقية؟ نقول لا، لا يسقطها. نعم، من فضل الله تبارك وتعالى علينا في هذه البلاد أنه يوجد جهاز متخصص من أجهزة الدولة يقوم بالحسبة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذه جهة رسمية لها دورها، لكن هذا لا يسقط الإثم والوزر عن البقية. فنبينا صلى الله عليه وسلم حمل كل فرد من هذه الأمة المسؤولية، وقال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فالذي لا يستطيع الإنكار بالقلب هذا لا إيمان عنده. فالواجب على الإنسان أن يغير بيده في حدود استطاعته، كعلى أهل بيته وعلى أهل إدارته، فإنه يستطيع أن يغير هذا الأمر. أما إذا كان لا يستطيع أن يغير بيده فإنه ينتقل إلى التغيير باللسان، بمعنى أنك تبين لمن وقع في الخطأ خطأه بالطريقة التي تشجعه على فعل الخير وترك الشر، كما قال جل وعلا أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. والحكمة هي وضع الأشياء في مواضعها، بمعنى أنك تعمل العمل الذي يوصل إلى المقصود بأدنى سهولة وأيسر طريق، دون أن تحدث مفسدة أخرى أكبر من ذلك. وهذا لا يعجز عنه أي إنسان أوتي الحكمة والرأي الصائب في توجيه من يحب، لأن الأمر بالمعروف إنما هو توجيه وإرشاد لأخيك حرصا عليه وشفقة به أن تأكله النار. على سبيل المثال، لو كان لك جار وشعرت في منتصف الليل أو في آخره أن في بيته التماس كهربائي في تمديدات الكهرب، أو شممت رائحة غاز، فإنك من المعروف فيما بين الجيران والمعارف وما هو معهود في كل مسلم أنه سوف يذهب ويطرق الباب على هذا الإنسان ويقول يا أخي أنت في خطر أن يحترق عليك بيتك لأن فيه التماس كهربائي، فأخشى أن يحترق عليك وعلى أولادك الكهرباء، فانتبه وابحث عن كهربائي يصلح هذا الخلل، أو تقول تأكد من تمديداتي أو مفاتيحي البوتاغاز لأننا شممنا رائحة بوتاغاز أو غاز نخشى أن يحدث شرر فيحرقك وأهل بيتك. هل ينزعج صاحبك أو جارك، أو يقول جزاك الله خير وأحسنت، يفرح بهذا؟ بينما لو أنك سكتت ولم تخبره ثم اندلعت الحريقة صار يعاتبك هو وكل من يعرفك وكل من لا يعرفك، وقد تتهم بأنك أنت المتسبب لأنه سبب حريق وربما احترقه أو احترق ماله أو احترق بعض أولاده. وهذا أمر يتعلق بمسألة دنيوية ومادية ممكن تلافيها، فكذلك الأمر في مسألة الحلال والحرام، إذا رأيت أخا لك وقع في أمر محرم فاحرص على إطفاء الحريق عليه لئلا تشتعل به النار، وغدا يمسكك بين يدي الله ويقول هذا الغشاش الذي غشني ولم يعلمني ولم يخبرني ولم يوجهني، كان يراني أترك الصلاة ولم يقل لي شيئا، وكان يراني أفعل الحرام ولم يأمرني ولم ينهني، فهو شريك لي وهو شيطان أخرس، فيستحق عقوبة على غشه وخداعه وعدم نصحه. ولهذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين ولعامته. فالنصيحة أن تبي الحق وتبينه، لا أن تسكت مجاملة حتى لا يتأثر نفسيا أو لا يحرج. نعم لا يحرج، حاول أن تنصحه وتبين له كيف ينقاد، تبين له بسهولة الطريق الذي يرغبه، ولا تكن منفرا ولا تكن فظا غليظ القلب، وإنما كن على السبيل الذي كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني.